الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب كن لنا ولا تكن علينا. نسألك النجاة يوم الحشر، ونسألك الهدى يوم الضلالة، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء، ونعوذ بك من السلب بعض العطاء. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته. وأشهد أن لا إله إلا الله، إذا حضر المؤمن الوفاة أرسل الله إليه وفدا من ملائكة الرحمة، عندما تدخل عليه تقول له ابشر بروح وريحان ولقاء رب غير غضبان. لما حضرت بلالا رضي الله عنه الوفاة قامت زوجته وقالت يا مصيبتا، فرفع بلال رأسه وقال لها لا تقولي ومصيبتاه، لا تقولي ومصيبتاه، إنما قولي وفرحتاه، غدا ألقى أحبة محمدا وصحبه. لا تقولي ومصيبتا، لا تقولي ومصيبتاه، وإنما قولي وفرحتا. وفرحتا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. لا تقولي ومصيبتاه، إنما قولي وفرحتاه. وفرحتاه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ابن آدم قم في التجارة واطرح إليه ولاجه، يا عالما بعباده وخبيرا، يا عالما بعباده وخبيرا، إن كان لا يرجوك